أكد الاجتماع الخطابي تذكاري لصدور العدد الـ20 ألفاً من جريدة تشونغيون جوني في قاعة شباب المركزية ببيونغيانغ أمس الاثنين. شارك فيه الإداريون والصحفيون والمحررون والمشتغلون في دار جريدة تشونغيون جوني وطلبة الشباب في مدينة بيونغيانغ. ذكر فيه المقرر أن الجريدة ظلت تؤدي رسالتها وواجبها بصورة راعية في النضال الرامي إلى مواصلة القضية الثورية للزعيم وإكمالها جولان بادوجيل خلال فترة طويلة تحت القيادة الحكيمة للزعيم لادين كيم إل سونغ والقائد لادين كيم جونغ إل، وذلك منذ صدور عددها الأول في اليوم 20 من نيسان عام 35 جوتشي 1946. ثم أكد أن المجرى من صدور عددها الـ20 ألفاً يكون سياقاً مجيداً ينقل المآثر الخالدة للأدماء الأفذاذ الذين أبرزوا مواصلة القضية الثورية والحل الباهر لمصلحة الشباب كأهم شؤون الثورة وبذلوا كل ما لديهم في سبيل ذلك. ودعا جميع الإداريين والصحفيين والمحررين والمشتغلين إلى تمجيد تاريخ جريدة تشونغيون جوني التي أصدرت عددها 20 ألفاً تحت قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون، ودعم فكرة حزبنا وخطته الخاصة بإعطاء الأهمية للشباب بإخلاص بريشة الثورة.